الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله: باب إذا أقبل جميعا وإذا أدبر جميعا. هذا جزء من الحديث. على عادة البخاري أحيانا أنه يضع الترجمة جزء من الحديث، والمقصود بإذا أقبل جميعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أقبل بكليته، وإذا أدبر بكليته، لا يكلم أحدا التفاتا، يعني إيه التنبيه عليه؟ يستقبلك من تلقاء وجهك، يوم ايه 180 درجة يشد لك جنبه ويكلمك. تمام. عن أبي هريرة، والحديث صحيح، أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين، أبيض الكشحين، إذا أقبل جميعا، وإذا أدبر جميعا، لم ترى عين مثله ولن ترى. يعني إيه سيدنا أبو هريرة لسه هيقول حديث، تعود يقول: سمعته أذناي وأبصرته عيناي، أو سمعته مرارا، كانت حتى إيه دي أو دي. فالثالث فيجي أحيانا يقول إيه، عاوز يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فتغلبه نفسه فيحدث بوصف النبي أولا صلى الله عليه وسلم، فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين، اللي هو الإيه الحاجب، يعني تمام، شعر طويل، تمام، فهو أهدب، ودلنا على علامات الإيه الجمال، طول شعر اللي هو الرموش، يعني عندنا في عرقنا اللي هو الرموش نفسها. أهدب الشفرين، أبيض الكشحين، والكشح قيل هو الخاصرة. تمام. إذا أقبل جميعا، وإذا أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن ترى قد مات صلى الله عليه وسلم. يذكرون عن الشيخ محمد حسان أن فتاة لم تبلغ 16 من عمرها جاءت تسأله أنها في معنى رؤيا، أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، يعني حدث كيف وكيف، فقال لها، لما عرف اني اقل من 16 سنة: كم مرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرات، مش مرة اثنين، ده كتير يعني. فقال: اسألك بالله كم مرة تصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم؟ فقالت البنت: اقل يوم 10,000 مرة. فبكى الشيخ وقال: أناس يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأناس يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب المستشار مؤتمن، والحديث صحيح من حديث أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين لا ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احذر منهما. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فقالت امرأته ما أنت لذلك ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفا إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. أصل القصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هيثم هل لك من خادم أو خادم، هل لك خادم؟ فاتخاذ المركب سنة، واتخاذ القادم أي الذي يقوم على حاجة المرء أيضا جائزة. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له قادم. وخذ بالك أن يرد على ذلك مجيء فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله قادم، وقد مجهت يداه، يعني ايه تأفئ، تمام، وكانت تطحن بالراحة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أدلك على ما هو أولى لك من خادم؟ ففي فرق بين ما يكون في حال الأمة وما يكون في حال الأشخاص. فالسؤال يعني ايه لما اجي اقول الفتوى العامه انا بتكلم على حال الامه، بتكلم على عموم الناس، انما لما تيجي على الافراد خدت بالك دولت لوحدهم. يبقى قد يصح في حال الفرد ما لا يصح في حال الامه، خدت بالك، ولا الزم الامه بحال الفرد. يعني المرض معنا مثلا الحديث من كان في ضعف إذا تأيمت المرأة فصبر فليس لها إلا ليه الجنة. طيب في المقابل فعل الصحابة إذا تأيمت المرأة كانوا يتركونها ولا يسارع إلى الزواج؟ يسارع إلى الزواج، خدت بالك. ولما تقرأ في قصص الصحابة ما تلاقيش أي ده حق أشهر أي لما تأيمت جاء أبوها يعرضها على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكره. فنقول حال الأمة ألا تترك أيمة ولا مطلقة، خدت بالك، إنما حال الأفراد أنتوا يا أمة الواجب رقم واحد مش إننا نعمل لها حاجة من ذيك المال أو زكاة أو مرتب، ده رقم واحد أبحث لها عن زوج. هي بقى ذات أولاد وتصبر، خدت بالك، ده يبقى ايه قصة لوحدها. تمام؟ زي المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم التي أبت على أبيها لما أراد أن يزوجها حتى تعلم ما حق الزوج، خدت بالك، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها أبوها فذكر لها لو كان من رأسه أقمص رأسه إلى قدميه قيحا وصديدا فلحسبته بلسانها ما وقته حقه حقه عليه. قالت إذا لا إيه لا أستطيع. تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوهن إلا بإذنهن. ودي ما تزوج. هل كل النساء كده؟ لا. إذا نقول في فرق من خطاب الأمة وخطاب الأفراد. خطاب الأمة وخطاب الإيه؟ الأفراد. يبقى أنا لو حبيت هنا هل لك قادم، يبقى اتخاذ القادم سنة واتخاذ الوكيل سنة، ودي كانت عادة العلماء قديم أنه لا يتعانى البيع والشراء بنفسه صيانة للعلم، إنما يتخذ الوكيل هو بقى يفاصل ما يفاصلش، يقطع مع الناس ما يقطعوش معاه، إنما صان الايه؟ العلم. خد بالك، فاتخاذ القادم سنة. تمام، هل لك قادم؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسأله الأول، مش هو اللي ايه؟ اللي طلب. يبقى لما نيجي نتكلم في قصة فاطمة حال أفراد، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني اختار لأهل بيته أعلى المقامات. تمام، ثم هو كان له قادم. تمام، وأجاز التحلي بالذهب للنساء ومنع فاطمة، مش كده؟ لأن ايه حال الأفراد غير حال الأم، والرجل قد يأتي على أهله ما لا يأتي على الناس. قال قالت إذا أتانا سبي فأتنا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين لا ليس معهما ثالث، ليس معهما ثالث. تمام، ففي هنا إشارة، هل يجوز للقريح أو للرئيس أو الأمير أن يتصرف في المال حسبما تقتضيه المصلحة ولا لا؟ ولا هو مأمور بالمصالح الشرعية وبس؟ نقول له تصرف، وعند الباب المؤلفة في قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى في حني عطاء كثيرا ومنع، فبالتالي فهنا الشاهد، فإذا أتانا سبي فأتنا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، اختر منهما. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر لي. شفت بقى الايه ده رزق. طب ما انت قدامك اثنين من السبي، خدت بالك؟ يعني شد اي واحد واطلع. قال اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا محل الشاهد، ان المستشار مؤتمن. وكلمة المستشار هي الكلمة اللغوية الصحيحة وليس استشاري. تقول ايه استشار؟ يستشير اي طلب المشورة. خلاص، ده بقى فعل ثلاثي ولا أزيد من الثلاثي؟ أزيد. تمام، الثلاثي يجيء اسم الفاعل منه فاعل، أكل آكل، شرب شارب، ضرب ضارب، خدت بالك؟ إنما المزيد على الثلاثي رباعي أو خماسي، بنضم الأول ونكسر إيه؟ ما قبل الآخر. تمام؟ مثلا نقول إيه؟ مقدم، قدم، دي ثلاثي ولا رباعي؟ ها؟ ليه؟ الدال مضاعفه، نقول عليها مضاعفه مش مشدده. تمام، اسمها مضاعفه يعني ايه؟ اثنين، يبقى كده اصلها ايه؟ اربعه. تمام، يبقى اقول مقدم. تمام، فلما اجي اقول استشار اقول ايه؟ مستشير، مش كده؟ ده اسم ايه؟ اسم فاعل. طيب لما يقول بقى مقدم، ده اسم فاعل. طب لو عاوز اقوله اسم مفعول، مقدم، مقدم، خدت بالك؟ فانت استشار مستشير، يبقى ايه المفعول منه؟ ايه مستشار، خدت بالك؟ مستشار. وحته هنا ان احنا فتحنا بالالف، ده تدخل في الايه؟ في علم الصرف بعد كده، ان ازاي ان احنا قلبت الالف بسبب الحركات يعني. تمام، مستشار، يبقى ما اقولش مثلا استشاري الامراض الصدريه، المفروض الصح ولا ايه؟ مستشار الامراض الصدريه، تمام؟ او اقول مثلا استشاري الرياضيات او استشاري هندسه، انما اقول ايه؟ مستشار، مش كده؟ زي ما صح ان انا اقول اخصائي، ها؟ مختص، احسنت، تمام؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ان المستشار مؤتمن. فجعل باب المشوره من باب الامان، فاذا لم تكن تحسن المشوره فقف، لان عكس الامانه ايه؟ الخيانه، تمام؟ ان المستشار مؤتمن، خذ هذا. فاختار له صلى الله عليه وسلم: فاني رايته يصلي. يا سلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالظاهر ام بالباطن؟ بالظاهر. وده كان فعل الصحابه بعد ذلك، يعني سيدنا ابن عمر كان اذا راى الرجل يحسن الصلاه يعتقه، انهم يخدعونك، يقول: من خدعنا لله خدعنا له. يبقى احنا حكمنا بالايه؟ بالظاهر، بالصلاه. طيب خد بالك، يجيش بعد كده ايه؟ القصه المشهوره من سيدنا عمر لما سال عن فلان فقال ايه؟ فقام رجل واثنى عليه خيرا. خدت بالك؟ فقال: هل سافرت معه؟ هل عاملته؟ لعلك رايته يصلي؟ قال: نعم. تمام؟ هنا بيتكلم على امر دنيوي محض. تمام؟ بيتكلم على امر دنيوي محض. وهذا الامر في اشكال ثاني، ان اللي جاي ده شريك، او المهم يعني حر له شيء في الامر معه. فسيدنا عمر حكم باصل المعامله الدنيويه. خدت بالك؟ العكس هنا، هو خادم يعني مملوك. يعني تستطيع ان انت ايه؟ يعني من جمله المتاع، يبقى ليس شريكا لك. خدت بالك؟ ليس شريكا لك، بل هو يأتمر بامرك. طيب انا بقى اللي هيسمع الكلام ولا يطلع عيني؟ قال لك: اذا كان من عاق ربه لا خير فيه. طيب مطيع ربه نرجو منه الخير تبارك وتعالى. خدت بالك؟ نرجو ان ربنا سبحانه وتعالى يقلب قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي غير قصه سيدنا عمر. اختار له اللي هي طلبا للبركه انه يبقى مملوك، مش سيد او حر، مش شريك، مش هيبقى زوج مثلا، او هيبقى يضارب في تجاره، او هيطلع معاه يبقى راس براس يعني. تمام؟ فقال: فاني رايته يصلي. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمه بنت قيس اظن في ابي الجهل ومعاويه، قال: اما معاويه فصعلوك لا مال له، واما ابو الجهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن عليك باسامه بن زيد. تمام؟ فهنا ذكر الكلام وذكر الدليل معه، مقتضى الكلام مش ايه؟ خدت بالك؟ فهنا قال: فاني رايته يصلي. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج ان هو يبين لابي الهيثم سبب الاختيار، انما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يدل على بركه الصلاه. انه قال صلى الله عليه وسلم: والصلاه خير الموضوع، يعني ايه؟ او خير موضوع. الاثنين ايه؟ الضبطين موجودين. تمام؟ قال: واستوصي به خيرا. فقالت امرأته، يعني لما رجع إلى امرأته فحكى لها، قالت المرأة: على الفور ما أنت بباله ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. ده مملوك. إيه الخير اللي تديه له؟ ياكل ويشرب، بس كفن خليته مش معاه، كفنه عبد، مش كده؟ تزوجه، بس مشكلة عبد برضه، وأولاده يبقوا عاملين. تمام؟ فشوف المرأة بحصافتها، أنت بقى عاوز تبلغ الخير فعليا. تمام؟ مهما تعمل، تأكل وتشرب وتنام وتعمل وتعمل، لن تصل إلى جملة الخير الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هتلاقي نفسك كل شيء تقول أنا عملت ولا ما عملتش. فمثل المرأة قالت إلا أن تعتقه فدلته على خير الدنيا والآخرة، فقال هو عتيق. خلاص يعني حاجة سهلة خلاص، تمام. فذكر الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، بلغ بقى الحكاية ايه حصل ايه اعتقنا لوجه الله. خلاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليلا إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. يا سلام، نفس اللفظ بتاع القرآن، لفظ القرآن ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. اللي عاوز تعرف كلمة خبال اقرأ المشهد دي. الخبال ده يعني ها؟ طيب، لا تتخذوا بطانة من دونكم ها؟ لا يألونكم خبال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. ابتدأ ليه يا رحمه الله؟ ابتدأ ليه؟ ها؟ لا يألونكم خبال، بمعنى ان انت لا تستطيع تضارب في اتخاذ القرار وترد، تمام، وتعمل الحاجة والنقيض، تمام، وتعمل او ايه ماشي بتخبط وخلاص. لا يألونكم خبالا فلا تستطيع ان تعزم امرك على بالكلية. انت تعمل حاجة النهاردة كده تمام، وتلاقي بكرة واحد طالع كده وواحد كده وواحد لورا وواحد، خدت بالك؟ لا يألونكم خبالا، متخبل يعني، تمام، مش عارف ايه، مع انه المفروض ان هو صاحب القرار هو السيد، مش كده؟ طيب لما يبقى البطانه هتعمل ايه؟ هتخليه زي مثلا مراتك متوحى عليك الموقف يعني، تيجي انت طالع طوالي في حاجه تقوم هي قايله كلمتين تقوم انت راجع، طب هنعمله ايه؟ تقوم هي ساكت. ما انت دلوقتي عاوز توقع المرأة في مشكله، ارمي الكره عليها قول لها ليك انت، مش هتاخد ايه امر ولا لا. طب بس هي زعزعت الموضوع معانا، تروح المشوار ده ولا ما تروحش؟ طب اصل في كذا وفي كذا، تلاقي نفسك في الاخر لا رحت ولا جيت، ومن الملوم في النهاية؟ انت يا باشا. هتلاقي مثلا فرح مربطوش والجنازة مقطعش والمشوار الفلاني متقضاش ومش عارف ايه، وكل ده على ايه؟ متخبل يعني، تمام. لا يألونكم خبالة، هم عملوا كده ليه؟ ودوا ما عنتم اي يوقعوكم في العنت والحرج والضيق والشدة. ما تلاقيش سالك، ما تلاقيش أي حاجة سالكة معاه، ما تلاقيش لك كلمة مع الناس، كل ده أي حاجة أنت تيجي في الآخر في عنها. قد بدت البغضاء من أفواههم، أظن هذه كاشفة اليوم. فنفس النص النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبطالة لا تألوه خبالا. الأولانية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، دي يبقى تعمل ايه؟ مش هتأمر مكان بالساهل ان انا اقول تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف ويبقى ده معنى الخبال، لا، ده معنى القبائل ان هي تجعله متردد فلا يستطيع ان يامر بمعروف ولا يستطيع ان ينهى عن منكر. ومن يوق بطانه السوء فقد وقي. العجيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه. القصه دي قالها او الكلمه دي قالها عليه على قصه ابي الهيثم. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بطانته ابو الهيثم خلاص، فقال اختر لي، فطلب الخير فوفق. طيب عد لي، جعل الرجل خليفه. مش ابو الهيثم لما روح قالت له امراته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفه، فجعل الرجل خليفة في بيته والمرأة بطالة، فإما أن تكون بطالة صالحة تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، وإما أن تكون بطالة لا تألوه خبالا. تمام؟ قال، ودي عليها المثل العامي اللي يقول لك إيه شورة الست بخرص سنة، ونصحت نصحت بخرص سنة بس مش على طول، يعني في ايه شواذ الوقع. طيب ده المستشار حكمه في الشرع مؤتمن. طيب حكم المشورة نفسه، طلب المشورة، قال باب المشورة، باب المشورة، ولم يعط فيه حكما، يعني كأنما يقول هو دائر بين الإباحة والاستحباب والوجوب. وليه؟ خدت بالك؟ يعني لا يلزم في كل أمر مشورة، لم يقطع فيه حكما. عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، اللي هي الآية بتاعت سورة آل عمران، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الجماعة اللي كانوا بيقول لك إن الديمقراطية دي ديمقراطي، ديمومة الكراسي يعني، إيه تحكوا لي في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستكون نبوة ثم خلافة على منهاج النبوة ثم ملك عار ثم ملك جدل. يعني ايه ملك عار؟ ها؟ قلت ايه؟ اي يعني عار. بعاقة الكرسي. عار عضاضي يعني. تمام؟ فماسك فيه الاسنان. ماسك الكرسي باسنان. تمام؟ ماسك الكرسي باسنان ده ايه؟ خدت بالك؟ لا. خدت بالك؟ فده اللي بنقول عليه التوريث. وزي ما حصل مع ايه؟ معاويه وابنه يزيد ثم ابنه ايه؟ خالد ومعاويه ابن يزيد. الملك الجذري اللي هو التغلب على الكرسي بالسيف. خلاص؟ يعني كأن في إشارة إن ثم نبوة ثم خلافة على منهاج النبوة، كأن في إشارة من باب الخفي إن أمر هذه الأمة دائر بين الملك العار والملك الجبل، مش كده؟ خدت بالك؟ إلا أن يشاء الله تنفيسا في ذلك في بعض الزمان للناس. يعني إيه؟ يعني اللي بيعبط الكرسي مش هيقول لك تعالى اركب عليه، واللي ماسكه جنبي مش هيجي يقول لك لما أصلا هنزل لك بقى تعالى اركب أنت شوية. ده مؤاخذة يا مولانا، أنا قلت حاجة؟ ما قلتش حاجة أهو، تمام؟ ده بنقول ده الأغلى. أما ما يكون غير ذلك من تنفيذ فليس هو الإيه؟ الأصل. ماشي الحال؟ طيب، لما نيجي في الآية بقى بتاعت سورة الإيه؟ آل عمران، وشاورهم في الأمر. فإذا الجماعة اللي يقول لك لازم من الشورى، والديمقراطية هي المبدأ الرابع من مبادئ الايه؟ الشريعة، يقول له أصلا هنا لما قال وشاورهم في الأمر خذ رأيهم، في الآخر الكلمة كلمة مين؟ بس فإذا عزمت اللي انت خدت اللي اتخذت به القرار، يعني مش اللي هم قالوه، شاورهم سمعت ده وده وده وده، انت عزمت على حاجة مما قالوه او مما يخالفهم، يبقى الكلمة كلمة من؟ الرأي في الاخر. خدت بالك؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، مش كده؟ يعني في القراءة الثانية عند ابن عباس وشاورهم، دي مبينة بقى في بعض الأمر مش في كل الأمر، يعني في كل حاجة ايه؟ الهيئة الاستشارية ونقول الناس كلها ايه؟ يبقوا شركاء في الحكم، ما تحصلش دي، تمام؟ عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. السداء ليس على الدوام، والتعب بحال أحد، فإنهم خالفوا مشورة النبي صلى الله عليه وسلم. باب إثم، خدنا المستشار وحكم المشورة. طيب لو واحد خالف في المشورة، باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. عن أبي هريرة والحديث صحيح، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي فتيا بغير ثلث فإثمه على من أفتاه. رقم واحد، من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فدل على أن الأصل في المتكلم أن يتصل كلامه بذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عاوز تتكلم في حديث أو في خطبة أو في فتية، ها؟ من زي المعلم اللي طلع يقول لك إيه؟ هي المسألة كذا، واللي ما يقولش كذا يبقى حمار. طب أنت جبت الدليل من إيه؟ هو الدليل. يقول لك أنا الدليل. خدت بالك؟ فهنا رقم واحد، من تقول علي ما لم أقل فليتبول. يبقى في الأصل لا يتكلم المرء إلا بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، فإذا لم يكن عنده شيء فليسكت، خلاص. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. قال الله تبارك وتعالى: لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال تبارك وتعالى في سورة النساء: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وذكر قبلها أن عكس الرشد هو التفاهة، وأن التفاهة هي من لا يستطيع، يعني من لا يحسن تدبير الأمر. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. السفهاء هنا اللي هو ابنك ومراتك، خدت بالك؟ لا يحسن تدبير الأمر، ما تعيش في الفلوس، فأنت تديله يروح ايه؟ خدت بالك؟ طيب يبقى الراشد اليتيم متى نعلم رشده؟ إذا اختبرنا تصرفه في المال فوجدناه يحسن التصرف. فلما نيجي نقول فأشار عليه بغير رشد، يعني الأصل هو استشاره فأعطاه حكما في المسألة وبين له طريقة عملية للوصول إلى المصلحة. خدت بالك؟ فإذا أشار عليه بغير رشد يعني إيه؟ لا يحسن تدبير المسألة له فقد قال. طيب اللي هو بقى بيسمع المفتي اللي تكلم بغير كبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي خد برأي المستشار تمام وأضله، فقال: ومن أفتي فتيا بغير ثبت دليل ثابت واضح بين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبت. قرأت سنة هنا معنى فتثبت إيه؟ هل أمرك برد شهادته أصلا؟ لا، هو ما رد الشهادة، إنما أمرك بالتثبت قبل قبول الشهادة. خدت بالك؟ ودي ملمح لطيف، ما قالكش رده. إن جاءكم فاسق بنبأ، يا سلام، يعني أهو كلمة فاسق دي نكرة في السياق، سياق الإثبات تفيد العموم. أي فاسق خبره مردود؟ لا، إنما أمرنا بالتثبت فقد يكون خبره صحيحا، مش كل حكايته كذب. خدت بالك؟ ودي من الحاجات اللطيفة دلوقتي، إن يعني لما ترجع فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. خدت بالك؟ فمش كل أخبار الناس محملها على الكذب، أحيانا يوجد فيها شيء من الصدق. وإذا كنت عاوز فاسق في المسألة دي، مثلا أسبق مثال مذكرات رجال المخابرات كلهم. هي الأصل في إنه إيه؟ صادق بيكتب الحاجات، مذكرات الرؤساء الأمريكيين أو غيرهم. مدل من جملة الداءات التي ابتليت بها الصحابة، بنوا تنظيراتهم وحكاياتهم على مذكرات. يقول لك فلان الفلاني في مذكرات، وفلان الفلاني في ايه؟ في مذكرات. طب فلان الفلاني ده كنا نعرفه قبل كده خبر عدل؟ ها؟ لا، مش كده ولا ايه؟ اشمعنى النهارده هو رضي الله عنه؟ خدتوش بالكم القصه دي؟ ها؟ انت مذكرات فلان وفلان ممكن في بعض الناس الشرفاء بس ناس كان هتبارك مذكرات شارون مذكرات كذا مذكرات كذا وهم ايه يقول لك ده بنقرا المذكرات ونطلع ويستدل يستدل بايه الاصل فيه الا من رحم الله انه فاسق يبقى الاصل في قبول شهاده الفاسق ان تتثبت فضلا بقى ان انت تقوم عاملها ركن ركيب وتستدل عليه وتقوم ماشي طوال يعني احنا في ضحوة في غمضة عين من انتباهتها الصحوة عين اسم محمد نجيب وقد افضى الى ما قدم ان هو يعني مش كده ولا ايه مذكرات محمد نجيب كذا مذكرات محمد صح طب لما تيجي تقرا قصة محمد نجيب وتقرا المحاكمات الثورية وتقرا مثلا اخبار كفر الدوار وتقرا كذا وكذا وكذا ها هتلاقي المسألة وحشة خالص فيجوز أن الله تاب عليك في آخر الحياة ويجوز أن الله فعل به وفعل وفعل تمام نحن لا نحجر واسعا لكن ما جيش أنا إيه مرة واحدة أم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بإيه قراءة بتاعتنا القراءة الثانية إيه فتثبتوا بعدين هنا إيه بنبأ والنبأ هو الخبر العظيم مش أي حاجة تمام عما يتساءلون عن النبأ العظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون بعد هناك إذا جاءهم أمر من الأمن أو القول أمر أي حاجة فقط شائعة ومن أفتي فتي بغير ثبت فإثمه على من أفتى قال باب التحاد بين الناس والحديث حسن لغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا تسلموا يعني تستسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا وأفشوا السلام تحابوا وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة لا أقول لكم تحلق الشعر لكن تحلق الدين قال الله تبارك وتعالى في اليهود وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا من الحرب أطفأها الله فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون تمام فلا تدخلوا الجنة حتى تسلم فالعاوز تسلم أو تستسلم يبقى لابد من الحب خلاص فالعاوز حل رجعنا لمعنى الاستسلام أفشوا السلام تمام أفشوا ليه السلام لأن السلام إيه أمن تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني السلام يعني لا يصلك مني أبدا الطمع خدت بالك السلام ده كان انت بتدي كده الصك على بياض إذ أنه لم يصلك منك إليه أبدا وزدت فدعوت له بالرحمة والبركة فإذا علم أنه لن يؤذى منه فيرد عليه السلام وكذلك لا يكون مني لك إيذاء فأنت عارف أن فلان ده مفيش بينك وبينه حاجة ولا في قلبه منك شيء ولا في قلبك منه شيء تعمل إيه؟ إذا كده نظفت القلوب استسلمت فما هو إلا الحب فإذا كان الحب تمام فنرجو أنهم يدخلون الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وشوف لما كنا نقول أفشوا أفشوا أفشوا السلام من خشوع. عارف القصة؟ ليه؟ ليه؟ بقرة؟ يعني أنت ما عرفتش القصة؟ الرئة الثانية الثالثة تنفس الهواء بتاعك طالع من الدنيا كلها. أفشوا السلامة إيه؟ تحاول. عكس القصة دي إن هو يقطع السلام بينه وبينه يفضل إفشاء السلام معناه أن القلب سليم. فأظهر ما في قلبه علانية فأورثه الله الحب فدخل الجنة. وإياكم والبغضة فإنها هي الحارقة. لا أقول لكم تحلق الشعر لكن تحلق الدين. والطعن بحال الصهو ثلاث من الجنة. إيه اللي حصل؟ البغض. إيه اللي حصل؟ صار في قلوب بعضهم ببعض شيء. ايه اللي حصل؟ نقصان في ديانة كثير من الناس. اسمع الحديث ضعيف. إن روحي المؤمنين لا يلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. يعني أنت هنا وأخوك مثلا تنسيوه تمام؟ ممكن أنت نايم تراه في نومك وترى قيادته وحالته، وممكن انت قاعد يخطر طيفه ببالك. ودي بتحصل كتير. تيجي مثلا فلان يا انا لسه مش فاهم انت كنت على بالك، مش كده؟ وممكن يكون مثلا في بعيد يجي على بالك وتلاقي في تليفون بيرن وتلاقي هو. واحيانا تلاقي نفسك واقف كده بس على التليفون او على الكاميرا، ها مره تلاقي تخيلك تحصل. إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. في النوم قلنا إن مثال ذلك أو الآية الدالة على ذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الاثنين بيكونوا ايه؟ عند الله تبارك وتعالى. اللي هو الحي اذا نام والميت فيمسك الذي يعني فتلتقي روح هذا وروح ذاك باذن الله تبارك وتعالى. فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى التي لم يأت كتابها بعد. يعني إذا لسه لعمر بعدما التقت روحه مع روح الميت فأخبره وعاش معه ورأى حاله. يعني من ذلك ما قرأته في جملة الرؤى وكان في السعودية في الرياض. كان رجل يعني إمام مسجد مواظب على الصلاة والخطابة فيه، وكان يرد على هذا المسجد رجل اسمه حمد السيفي يأتي قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل فيصلي ثم يجلس حتى تطلع الشمس ويروح. فمات إمام المسجد فجاء صاحبنا إلى المسجد فصلى ونام فيه، فرأى صاحبه اللي هو الإمام يعني المتوفى فسلم عليه وسأله عن حاله وأخبره أنه بخير حال وأن الله تجاوز عنه. فصحبنا الإمام النوم وتركع وروح، فكان متعود أنه لما بيروح اللي يجيبوا له إيه كوباية القهوة وشوية تمر كل يوم. فلما روح الخادمة طلعت فشمت ريحة حلوة أوي فشكت فيه، قامت داخلة قالت ليه لستها جوه إن مولانا شكله اتجوز وجاي من عند التاني. إيه اللي عرفك؟ قالت حاطط ريحة ما حصلتش يعني مش موضوع حتى بتصلي وجاي. فما إيه جابولوش لا قهوة ولا قهوة. فاستغرب الحال، ايه يا جماعه متاخرين ليه وبتاع. فدخل قالت له الست ما كلمتش خالص ما ردتش عليه، فتم وراها قالت له والله رحت شفت الثانيه اللي انت اتجوزتها تجيب بس تنظر لها. ولا طب انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ قالوا رائحه. يا جماعه والله ما اتجوزت ولا رحت ولا جيت. فالمهم فاذا يده مكان ما صافح صاحبه الميت يفوح منها الجسم. تمام؟ وقالوا الكتاب كتاب في الرؤى موجود على مكتبة الشمس. ده اسمه حمود حاجة مش فاكر أوي. تمام؟ قالوا بقيت الرائحة في يده وتفوح من جسمه منهم من قال 15 يوم ومنهم من قال شهر. مع إيه؟ مع الوضوء والاغتسال. تمام؟ الشاهد التقاء الأرواح في ساعة الموت أو النوم صحيح، والتقاء الأرواح في اليقظة أيضا صحيح، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. تمام؟ وما تناكر منها اختلف. وده بحث لطيف ممكن يعني ايه تكبروش. عن ابن عباس قال النعم تكثر والرحم تقطع ولم نر مثل تقارب القلوب. النعم تكثر، انت بتديله سكر وزيت النهارده عليك السلام عليكم مع اول ها ينقلب عليك عادي يقول لك ما حصلش مش ده عمله وخله وبتاع وكده على طول. النعم تكثر تمام، والرحم تقطع عشان الشبرين في الارض ها او علشان شقه او عشان كذا او كذا ويبقوا اخوان. تمام، ولكن الذي لا يقطع ابدا تقارب القلوب ولم نر مثل تقارب القلوب. يعني اذا وجدت الالفه في القلوب هان كل شيء يبذل لاجل هذه الالفه، يعني تهون عليك الدنيا ولا يهون عليك قلب اليفه وحبيبه. عن عمير بن إسحاق لكنه ضعيف قال كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة. إحنا عندنا في الصحيح أول ما يرفع من الناس خشوع. تمام؟ وبرضه المسألة تدور إيه؟ إلى معاني القلب. طيب. عن أنس بن مالك قال لو الباب المزاح. عن أنس بن مالك قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم كانوا في سفر وركبين القطر، أخذ القطر القطر القطر إيطاليا. أي أي كما يقول القطار. القافلة العين تسمى قطار، قافلة الإبل يقال لها قطار، إنما الحمير يقال لها العين. يعني قصة يوسف عليه السلام، فلما قفلت العين أي قافلة الحمير، تمام؟ لكن بعد كده يعني الشعر ايه، الناس كبرت وخلت الجمل هو العير ومش فاكر، انما في اللغه الابل يقال لها قطار. ثالثا صلى الله عليه وسلم كنا يعني على ايه، على في كل واحده على في هودج يعني على جملها، وبعدين ومعهم ام سليم، فكان الجمال يعني ايه انجشت، كان لدي الصوت يرجز للايه؟ للابل يسوقهن. يعني ايه يسوقهن؟ يعني ماشي في الاخر، يعني ليه؟ ماشي انت ايه قعدت كده مؤاخذة يعني، وانت شوف الراجل الجمال او الراجل اللي بيشيل مثلا زمان يعني، تعرف مش فلاحين ولا حاجة، بس ده هو الكلام يعني، لما كان يمشي ورا الايه؟ مثلا واخد دليل حاجة في ايده كده ويبدأ ايه؟ يعني يحدو لها. فالسابق يكون من الخلف والقائد من الأمام. يعني لو صاحب الحاجة وماشي اسمك قائد. لو هي اللي ماشية قدامك لمؤاخذة يعني وأنت وراها باسمك ايه؟ يعني أنت بتقول لها ايه؟ يمين وشمال. فالسابق يعني بتاع المترو لما تبقى العربية هو في الأول اسمه قائد. لما يبقى واقف وراجع لظهره بقى هو اخذ حاجه اسمه ايه؟ سائق. فهنا انتشى كان سائقا، يعني ايه؟ يعني في الاخر. فعمال بقى ايه؟ يحدو ويرجس للابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا انتشى رويدا ثوبك بالقوارير، صلى الله عليه وسلم. والقوارير لما النساء، فجعلهن يعني لرقتهن كالزجاج. فالثالث يعني لا يحصل ان انت دلوقتي لما هتسرع لما ترجز تقوم الابل ايه تشتد، فاذا اشتدت في السعي ها هتتعب الراكب، تمام؟ لانها ايه تجري بقى على اخرها، فلما تجري على اخرها على اخر سرعه انا هتجيب على الثاني شويه ماشيه، تمام؟ فضلت في هودج وهن قوارير ما يستحملوش ليه؟ خدت بالك؟ فعلى ما يوصلوا عضوها يتكسر، خدت بالك؟ فشوف بيقول له رويدا سوقك بالقوارير، خدت بالك؟ شفت الكلمه الجميله ازاي؟ يعني اذا ما اقول له رويدا سوقك بالابل هتجيبها له في ايه؟ بالقوارير، خدت بالك؟ قال أبو قلابة الجرمي: أيوب هذه الأمة، الراوي عن أنس، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير، خدت بالك؟ يعني مؤاخذة كده ممكن نقولها كده يعني بالدارج بتاعنا كده، إن واحد مثلا يقول له إيه بالراحة على الموزة شوية، خدت بالك؟ الكلمة دي طبعا لو واحد قالها يا عم الشيخ أنت خلاص ها، فهو بيقول لك يعني لسه طب بقول له إيه سوقك بالقوارير، تمام؟ فبقول لك بقى لو اتقالت في عصركم دلوقتي هتقول له يا عيب الشوم بتقول إيه؟ فبقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي ان هذه الكلمه ليس فيها شيء، خدت بالك؟ بل هي تحكي الواقع فعلا، خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوض فما فوقه. الثالث ما بل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. لا في سورة الحج قال إيه؟ لا لا وإن يسلبهم الكباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والنقص. الصنم ده اللي أنت حاطط له شوية اللبن عشان يشربهم، ها؟ لو جت دبانة عكت على اللبن الصنم مش هيقدر يمد إيده ولا لا مؤاخذة بس، ها؟ أنت بتتكلم إزاي؟ بقى هتطالب بقى دبان ومش دبان وإنك تقول على الأصنام بتاعتنا كده؟ أنت ها؟ قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنجش رويدا سوقك بالقواريد. وده في تنبيه لما تبقى أنت مثلا زي الشيخ عمرو ماشي راكب الايه الحلموزه بتاعته الحمارسين بتاعنا واخده وبعدين معاه الجماعه معاه الايه الجماعه وفي روايه الحكومه وفي روايه الاهل هنقول معاه القارور. انا عارف انه عاوز يكسر الايه. طيب كويس نقول هنا مثلا بتطلع في دماغه عاوز يسوق على 140 عشان وراه انه ايه مش فاضي بقى وبتاع احنا ورانا شغل. نقول له لا الاصل هنا ايه رويدا سوقك بالقوارير. تمام ايه اسمعي وياك ايه وياك إيه؟ يعني واسمعي يا فار خش العيال مثلا وروح كوالا لامبور ويجي على 170 يبقى اخره معاهم 90 مثلا. تمام يا أنجش رويدا سوقك بالقوارب. ما دي فايدة احنا نتعلم كده. تمام سيدك صلى الله عليه وسلم سيدي طبعا تقول له ايه رويدا يا أنجش سوقك بالقوارب يعني انت تتحمل ليه ما تحملوش طب تمام هي توصل عظمها مكسر طبعا لو اشتكت هتقوم مديلها ايه فاقول لك ده صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تداعبنا إنك تداعبنا. يا ستر دي حاجة تنزل من مقام النبي صلى الله عليه وسلم بقينا في هذا العصر إذا داعب الرجل بعض من طلبة العلم يقول لك بس خلاص أنا هي راس كده ده إيه يفكر مثلا خلاص كده يعني. تمام وصار كثير من أهل العلم يحتشم إن هو يتكلم مع الطلبة أو مع الناس ليه حتى لا تضيع هيبة العلم. خدت بالك إنك تداعبني. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا. أداعبكم. تمام نقطة بشرية ومن كمالها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقول إلا حق. عن بكر بن عبد الله والحديث الصحيح قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. تخيل كده مثلا قاعدين قدام النبي صلى الله عليه وسلم ومين؟ كبار شلال صغير. تمام؟ يتبادحون بالبطيخ يعني مثلا كانوا مين؟ حادث التاني باللي بيش البطيخ. خدت بالك؟ والتاني يحدث. خدت بالك؟ عاد تحكوا مع بعض. تحكوا مع بعض والله. كانوا بيحبوا بعض. مش لسه بنقول الألفة وقال لك ولم نرى مثل تقارب القلوب. تخيل لما يبقوا الكبار دول كده قاعدين قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق أي أريد واحد منهم على دينه أو دعا داعي الجهاد كانوا هم الرجال. شوفوا الشيطان خاف عن ابن أبي مليكم قال مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمها، يعني إيه كانت أمها بتزورهم يعني أخذها زيارة ساكن، قامت عائشة نفسه صلى قاعد قالت إيه لحاجة إيه صمها يعني إيه يعيب الشوم تقول كده بين صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله بعض دعابات هذا الحي من كنان، هي خدت حتة دي من إيه مش مننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي. شاش حاجة عن أنس بن مالك والحديث صحيح قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني عاوز حاجة يشكافة يعني يوصل له، قال أنا حاملك على ولد ناقة، على ابن جمل يعني. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصنع بولد ناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ها؟ هو الجمل ده أمه كانت إيه؟ ناقة، خدت بالك؟ اللي هي يعني بصوا في تعبيرنا ازاي اللي هي القفشات بس تبقى صح، اللي هي القفشات بس تبقى صح، يعني ما تبقاش ايه خدت بالك انك تجيب الحاجه صح بس ايه يعني توريها كده، يعني انا حاملك على ولد ناقص وما ايه يفعل ولد ناقص؟ قال هل تلد الابل الا النوق؟ صلى الله عليه وسلم. باب المزاح مع الصبي. أنس بن مالك يقول كان صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل المغير. هذا وصلى اللهم على محمد على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تبارك وتعالى لو لاحظتوا ان احنا مشينا وما قلناش اسرار الترتيب البخاري في هذه الابواب، صح؟ عاوزكم تراجعوا الابواب اللي فاتت، يعني ايه كان بيتكلم عن الانبساط اذا اقبل، بعد كده التبسم الضحك اذا اقبل جميعا، ثم تكلم عن المشورة، ثم رجع الى المزاح، ليس كذلك؟ بل أليس؟ يقول بلى. حتى لا يبقى عاوزين تقروا الأبواب كده بالترتيب وتعيشوا مع سيدنا الإمام البخاري رضي الله عنه وتعرف هو كتب كده ممكن؟ ها؟ عشان تستمتع بالإيه؟ بالكتاب وتستمتع بالترتيب. هذا وصلى اللهم على محمد على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وفي الغالب هبقى مسافر بس ممكن اجي ان شاء الله.